عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر، برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. أيها السادة، من منزل الحكيم عبد المنعم إبراهيم نتحدث إليكم اليوم. ولما كنت أمثلكم أنتم أيها السادة، فقد استقبلت على باب منعم استقبال الفاتحين. أهلا أهلا بالأستاذ مدبولي، تفضل. أهلا منعم. أهلا بكما. تفضل تفضل. أستاذ مدبولي. نعم يا سيدتي. متى ستغادرنا؟ ماذا؟ زوجتي تريد أن تسألك، هل ستبقى معنا لتتناول معنا طعام الإفطار؟ والله يعني سيبقى كما قلت لك. هيا استعدي لإعداد طعام الإفطار. حسن، ماذا تأكلان في الإفطار؟ يا سعاد، نحن لا ندقق في الأكل، اصنعي ما تشائين. تكلم عن نفسك يا منعم، فلنرى ما يريد الأستاذ مدبولي، وقد يفضل إفطارا من نوع خاص. ليس الآن يا سعاد، كلها يا منعم. نعم يا سيدتي، ليس الآن. كما تريدان، عن إذنكما. الحمد لله، الآن نستطيع أن نقدم البرنامج اليوم. بماذا نبدأ؟ نحن في بيتك وأنت الذي تختار ما يقدم لنا. نعم هذا صحيح، أنتم في بيتي. بمناسبة الحديث عن البيت، هل تعرف التعريف الذي يقدمه القاموس الضاحك للبيت؟ ما هو؟ البيت هو ذلك المكان الذي تنام فيه عندما لا تستطيع أن تنام في المكتب، والبيت هو السجن الذي تقوى قبضته عليك عندما تكون حسن السير والسلوك. يا منعم. نعم يا حبيبتي. في بيتي لا أحب أن يسخر منه أحد، إذا أردتم السخرية من البيت فاخرج من هنا واسخر ما شئتما. أبدا أبدا يا حبيبتي أبدا، نحن لا نسخر من البيت أبدا. إذا أردت أن تسخر هنا من شيء فإنك تستطيع أن تسخر من نفسك. معها حق، نفسي الأمارة بالسوء هي التي تستحق أن تسخر منها. بالفعل يا منعم، أنت وعدتني أن تتحدث اليوم عن نفسك ومغامراتك مع نفسك. نعم، هذه النفس العجيبة. أتعلم يا منعم أن لي نفسا لم أرزق بعدو أقسى منها؟ يا ساتر. حدث في مرة أن كنت جالسا وحدي في البيت في أحسن حال. كيف تكون في بيتك وفي أحسن حال؟ زوجتي كانت في زيارة لوالدتها. منعم. نعم يا حبيبتي. لا تخفض صوتك، أريد أن أسمع كل شيء. حسن حسن يا حبيبتي، قلت يا منعم إنني كنت جالسا يوما وحدي في البيت وكنت في أحسن حال، وأنا عندما أكون في أحسن حال وفي بيتي ووحدي أغني. يا ليلي يا ليلي يا ليل. منعم. من الذي يحدثني؟ إنه أنا. أين أنت؟ من داخلك. أهلا، أنت نفسي. نعم. وماذا تريدين؟ لا شيء، فقط يضايقني أن أراك هكذا جالسا لا شغل ولا مشغلة. كيف هذا؟ ألا تسمعينني أغني؟ وهل تسمي هذا الغناء شغلا؟ صحيح أنه لا يكسبني عيشا، ولكنه شغل، بمعنى أنه يشغلني عن أشياء أخرى، كأن ألوك سيرة الناس مثلا. يا سلام عليكم أنتم يا بني آدم، إما أن تلوكوا سيرة الناس أو تغنون، ألا تفعلون شيئا مفيدا؟ ليس أمامي شيء مفيد أفعله. ألا تستطيع أن تصنع شيئا تشغل فيه نفسك، تسلي فيه نفسك، بدلا من أن تزعجني بغنائك الذي يبدو أحيانا كأنكر الأصوات. يا نفسي تأدبي. أتأدب؟ نعم نعم نعم نعم، تطلب مني أن أتأدب وأنا نفسك؟ بس اسكتي. والآن ماذا تريدينني أن أفعل؟ ما هذا الذي أمامك؟ ها؟ ها؟ أمامي أشياء كثيرة. لا تتصنع المكر، هذا الذي تنظر إليه الآن. ها؟ الراديو؟ نعم هذا الراديو. ما له؟ أليس يخروش؟ يخروش؟ إنه مقفول يا نفس، فكيف يخروش وهو مقفول؟ افتح وأنت سترى أنه يخروش. حسنا هذا هو، سأفتح. ها، ألست تسمعه يخروش؟ الحقيقة أنني أسمع الموسيقى واضحة جلية. قرب منه أذنك. ها، ألا تسمعه يقول؟ نعم سمعته الآن يخروش. أيصح أن يكون لديك راديو وأنت الذي تعمل في الإذاعة وتكسب عيشك من الإذاعة، بل ويسمعك الناس في الإذاعة، وبعد هذا كله يكون لديك راديو يخروش؟ معك حق، سوف أصلحه. جميل جدا، هيا أصلح الآن. أقوم من هذا المقعد وأخلع ملابس المنزل وأرتدي ملابس الخروج وأهبط السلالم وأخرج سيارتي من الجراج وأخذ الراديو لإصلاحه. حيلك حيلك حيلك، لماذا كل هذا؟ لأنك تريدين مني إصلاح الراديو. يا سلام، رجل طويل وعريض عندما يناديه الناس يقولون له يا أستاذ منعم، ولا تستطيع أن تصلح جهاز راديو وجهاز راديو ترانزستور. اسمعي يا نفسي، ما دخل الطول والعرض والأستاذية في تصليح الراديو؟ هل تظننني كهربائيا مهندس راديو؟ هيا قم واصلح، جرب، لا تكن كسولا. ولكنني لا أعرف كيف. قم واصلح، وحياتي عندك. أصل يعني لما من أجلي، أحلفك بحياتي من أجل خاطري. ها هيا أصلح جهاز الراديو الترانزستور. حسنا من أجلك أنت يا نفسي سأقوم لأصلحه. شكرا يا حبيبي، أنت الآن رجل بحق. ماذا أفعل أولا؟ أفتح الراديو طبعا هكذا. إن فيه كثيرا من المسامير والمسامير والمسامير وأشياء كثيرة لا أفهم ما هي. أنا سأدلك على كل شيء، اسمع كلامي وأنت ستعرف كيف تصلحه. أترى المسمار الصغير الذي هناك؟ هذا؟ نعم. ماذا أفعل به؟ فكه. حسن فككت. عظيم، والمسمار الكبير المجاور له هذا؟ نعم فكه. أفكه؟ نعم. حسن فككت. عظيم جدا، وهل ترى السلك الصغير الطويل الذي هناك؟ نعم هذا. نعم. هل أفكه؟ كلا اخلعه. خلعته. رائع، وصامولة، هذه الصامولة ما لها؟ لخلخها من مكانها. لخلختها من مكانها. وترى هذا القلاوظ؟ أي قلاوظ؟ المتصل به السلك الأزرق. ما أفعل به؟ بهما شد السلك وفك القلاوظ. القلاوظ. أشد السلك وأفك القلاوظ. شد. أشد. حل. حللت. فك. فككت. أفرغ. أفرغت. ممتاز جدا. نعم لقد فككنا الراديو كله، هذه حوالي 250,000 سلك وصامولة ومسمار ووردة ومشبك، لقد صنعنا عملا عظيما. لا تقل لقد صنعنا عملا عظيما، إنك أنت الذي صنعته وحدك. والآن ماذا نفعل؟ لا تقل والآن ماذا نفعل، قل والآن ماذا أفعل لأجيبك إلى ما يجب أن نفعله، وأساعدك بمشورتي وحكمتي وصدق بصيرتي. حسن، ماذا أفعل؟ كما أحسنت فكه إلى 250,000 قطعة، أعد تركيب القطع. القطع؟ 250,000 قطعة؟ المسامير والسلوك والصواميل والوردات والمشابك والأشياء التي فككتها؟ نعم نعم، وكيف أركبها هذه الأشياء؟ الله الله الله الله، ألست تريد أن تصلح الراديو؟ نعم، ولكنني لا أعرف كيف أعيد تركيبها. بسم الله ما شاء الله، أنت لا تعرف، ومن تتوقع أن يعرف؟ أنا؟ هذا ما فهمته منك في أول الأمر. لماذا يا حبيبي؟ من كنت تظنني؟ كهربائيا؟ مهندس راديوهات؟ كلا كلا، ولكنني رأيت فيك سيدة طويلة وعريضة، فقلت في نفسي لابد وأنك تفهمين في إصلاح الراديوهات. سبحان الله، وما دخل الطول والعرض في إصلاح الراديوهات؟ ما دمت لا تفهم في إصلاح الراديوهات، فلماذا تصنع هكذا وتجلس كالعبيد تفك فيه قطعة قطعة وأنا غلبانة معك؟ أقول لا تفك تفك، أقول لك لا تخلع تخلع، وما هي النتيجة؟ النتيجة أننا سنقضي هذه الليلة دون راديو حتى تشتري لنا راديو جديد في الصباح. وهذا هذا المفكوك، هذا المفكوك تلقيه مع القمامة يا فالح. ها؟ ألا أستطيع أن أحمله لمهندس راديو لإصلاحه؟ هذه 250,000 قطعة تحتاج إلى تصنيع جديد وليس إصلاحا. أنا لا أدري ما الذي فعلته في حياتي لكي يصيبني الله بك أنت، بلوى مصيبة. لو استطاع أحد أن يفكني منك كما فككت أنت الراديو لأعطيته نصف عمري. إن نصف عمرك هو نصف عمري يا نفس. اخرس، قطع لسانك. هذه إحدى مغامراتي مع نفسي. تقول إحدى مغامراتك؟ أليست المغامرة الوحيدة؟ أبداً، أنت عندما تكون لك نفس أمارة بالسوء كهذه النفس التي لدي، فتأكد أنك مهما تعلمت منها أن عدواً عاقلاً خير من صديق جاهل، فإنك لا تمتنع عن إطاعتها. مسكين يا منعم منعم. نعم، بقيت لحظات قليلة، قل فيها أي شيء. ما رأيك في حكمة قصيرة؟ لا بأس بها. أقول لك حكمة؟ الحكيم عبد المنعم إبراهيم سأتكلم. منعم، إنني أفضل أن أروي نكتة. لا بأس، أروي نكتة. ما هذا؟ تضحك على النكتة قبل أن ترويها؟ كلا يا منعم، ولكنني تذكرت تعريفا فكاهيا عن الزوجة. قل التعريف الفكاهي. لا أستطيع أن أقول هذا التعريف لأن زوجتي تسمعني. أروي لك نكتة. حسن، أروي النكتة. كلا، لن أروي النكتة، سأروي خبرا طريفا وقع أمس. حسن، الخبر بسرعة. ما رأيك في تأجيل هذا الخبر إلى غد لنقدم مجموعة كبيرة من الأخبار الظريفة؟ لا بأس، ولكن قل شيئا. سأروي النكتة، ولكن ما رأيك في تأجيل النكت أيضا لنروي منها غدا مجموعة كبيرة؟ لا بأس، ولكن قل شيئا. والتعريفات الضاحكة أيضا نؤجلها إلى الغد. أتدري ماذا سأقول الآن؟ حيرتني يا أخي، قل أي شيء. أيها السادة، لقاؤنا غدا مع هذه الابتسامة وهذا البرنامج. أيها السادة، ابتسموا، هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن، أريد أن أعود في الغد